إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 28 من شهر جمادى الأولى لسنة 1445 هجرية، الموافق للثاني عشر من شهر ديسمبر 2023 ميلادية، نواصل بحمد الله وتوفيقه شرح أحاديث الأربعين النووية. نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، أن يسر الله لنا الجلوس في بيت من بيوت الله لكي نتدارس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه النعمة التي حرمها كثير من الناس. الإنسان يحمد ربي على هذه النعمة، وعلى نعمة الإسلام، وعلى نعمة السنة، وعلى كل النعم. كما قلت لكم، وصلنا إلى الحديث 17، رواه أبو يعلى شداد ابن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. هذا الحديث يرشدنا الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الاهتمام والعناية بالإحسان مع جميع الخلق، حتى مع الحيوان. فالمسلم يكون محسنا. ما معنى الإحسان؟ أو إن الله كتب، يعني أوجب. الإحسان واجب. الإحسان هو في الاصطلاح هو الإتقان، وهو في الشرع أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني أن تراقب الله في كل أقوالك وأعمالك. الإتقان هذا مطلوب من المسلم، سواء في العبادات أو المعاملات، ومن المعاملات الإحسان في الأعمال الموكلة إليك. وأما ترك الإحسان في الأعمال فإنه من الإهمال، والله تعالى لا يحب الإهمال بل يحب الإحسان. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ومع الأسف فإننا نشاهد كثيرا من الناس يهملون ولا يتقنون أعمالهم بسبب الكسل أو الفوضى أو اللامبالاة أو النفسية المدمرة، لأنه لا يريد ذلك العمل. من شروط الإتقان أن تحب ذلك العمل الذي تفعله ما دام حلالا. كذلك من أسباب عدم الإحسان النفسية المدمرة التي تنظر إلى من فوقها في الرزق، كما نشاهد من كثير من الناس في بلادنا خاصة لا يقومون بالعمل الذي يوكل إليه. لماذا؟ لأنه ليس عنده القناعة وينظر إلى من هو فوقه في المال. فنجد بعض العمال مثلا يقول لماذا أنا أعمل بأجرة صغيرة وصاحب المعمل يدخل عليه الملايين من الأموال. قال أحدهم يعمل في مصنع، قال سبحان الله هذا المدير مدير المصنع يعطيني 3 ملايين سنتيم 30,000 دينار وأنا أرى الحاويات لكونتينر داخلين خارجين من المرايا. فقلت له أنت شريكه تشريك، أنت يقسم معك، يجيب كونتينر تاع مليار يقسم معك يعطيك 500 مليون. ياك ما هذه العقلية؟ يقولوا أنا عنده ملايير وأنا يعطيني 5 ملايين، ربي يعطاهم. قال تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. الله تعالى خلق الغني يحتاج إلى الفقير، والفقير يحتاج إلى الغني، كل واحد يحتاج الآخر. هذه العقلية هذه عليه هو عنده الملايير وأنا يعطيني غير 3 ملايين سنتيم، هو يعطيك على حسب عملك. إذا حبيت يدخلك شريك معه بلا دراهم، تدخل بلا طاع يعني جسمك تدخل معه، هذه عقلية فاسدة. ومن الناس الذين تسببوا في هذا الصحفيون الذين ينشرون أخبار الأغنياء وأخبار اللاعبين والتائهين واللاهين، فيقولون انتقل اللاعب فلان من النادي الفلاني في الرياضة إلى النادي الآخر بكذا مليون أورو. فتجد الشاب مسكين يدور رأسه رأسه يدور، وبعضهم يقول وش ندير بالقرايا، وش ندير بالقرايا، يعني نقرأ وهذا اللاعب يسجل الهدف يعطى مليار وتعطى له سيارة وتعطى له شقة أو شقق، وحيثما ذهب تفتح له طرق. نقول له يا بني العلم خير من اللهو، يكون راسك معمر بالعلم والثقافة أفضل من إنسان ذاك اللي يلعب كرة القدم مثلا وراسه فارغ. أغلبهم ما يقدرش يركب جملة مفيدة، تجده لاعبا ماهرا يعني يسجل من حيث لا تتصور أن يسجل الهدف، بصح كي يقولوا له حوار ولا ما يعرفش يهضر، كلمة منا كلمة منا، أنت أفضل منه. ثم ليس كل الناس يعرفون ويتميزون في هذه اللعبة. كم من إنسان دخل إلى هذه اللعبة وبقي فيها 10 سنين أو أكثر فخرج ولا يعرف، صح؟ أنت يعني لازم كي تدخل في هذا اللعبة. ثم يا سيدي معليش حبيت تلعب الرياضة النافعة، عمر راسك بالعلم ورجلك بالرياضة، ماشي ماشي. ثم نقول لك يا بني إن شاء الله في المستقبل راح الناس يعرفوا قيمة العلم، ويذهب الناس الذين يعظمون اللهو فيذهبون، ما يبقى في الواد ما يروح جاره. هذه فترة تاع لهو تاع تبذير أموال ستذهب. عليك أن تتقن عملك، أنت تعمل خلصوك 3 ملايين سنتيم، أحسن حسن عملك. لماذا تنظر إلى اللي عنده الملايير صباح ياكل العسل بالكبدة ويفطر بالشواء ويتعشى بالكلوفيت، لازم تكون كما هو. ربي خلق وفرق. قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. لو كان كلنا بومليار، لما بيت الخلاء تاعك يفسد تقول يجي يخدمه لك بومليار، يجي يخدم لك بومليار، يتيري عليك بومليار، يجي يخدمه لك انسان اللي ما عندوش عشات ليله، يتحمل الريحه ويتحمل الماء ويتحمل، في الاخر ياخذ مليون ولا مليون ونص سنتيم ولا اقل، ويروح العشيه للدار فرحان ويشري الخبز لولاده ويشري مندارين الحمد لله. ها اذا هذه العقليه هذه تاعنا لازم يعني نكونوا كيف كيف كاش منها. صحيح على السياسه تاع البلاد ان تحاول ان تقلل الفجوه بين الاغنياء والفقراء، تقلل، اما كلنا كيف كيف ما كاش منها، كاش منها. هذه من نهار خلق ربي بني آدم إلى أن تقوم ساعة سيبقى هناك أغنياء وفقراء. كان واحد الإنسان يخدم في مكان محطة بنزين، كل ما نروح نشوفه كاره كاره حياته باين وجهه، يقول أنا كاره أنا كاره بلا ما يهضر. قلت اليوم والله غير نهضر معه، إيه عييت عياني أخونا إيش بيك هكذا؟ كرهنا من هذه البلاد ويودي اتقي الله، لا تكره، ماك خدام احمد ربي، الناس ما صابتش الخدمه، يقول لك ما كفانيش، صح ما كفاكش سيد خدمه واحده اخرى، يقول لك ما كاش الوقت، معليش نحي شويه من دراهمك اعطيهم لواحد انسان ثقه يخدمهم لك، يخدم لك دراهمك يا سيدي، قلت له مليون شويه بشويه يعطيك يا سيدي 100,000 كل ما يربح مثلا من فائده. أما تبقى كاره هكذا حياتك وعلا. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إذا أتقن عمل، عندك عمل أتقنه. مرة شفت ناس يعملوا في الطريق عندهم الكابل، الكابل تاع الكهرباء، يمروهم تحت الأرض ويفتحوا هذيك الخزنانة في الأرض تاع السيما، يفتحوها يفوتوا بعد يغلقوها، كي غلقوها خلاوها هكذا، خلاوها كيما حدبة تاع الجمل، وانت علاه يا اخي دير، وهربوا، هاو طاح المغرب وهربوا، واش بيك؟ اين الاتقان؟ يقول لك المدير دوكا ما يجيش المدير، والله نهار يجي يخرج وقت ما يحب ويركب سيارة مع شوفير سائق ويروح مع من بعد هذاك مدير وانت خدام، علاه؟ يقول لك علاه هو مدير؟ هذا ثاني ولي مدير، من؟ انا مدير كما الاخر قال له انا امير، انا امير وانت امير، من يسوق الحاميه؟ يعني حتى المسؤول كي يستقبل مسؤول واحد اخر شكون يطيب لهم القهوه ولا تاي للضيف؟ شكون؟ ينوض المسؤول ويطيب له ولا تاي ولا يدير معه محادثات؟ واش بيك يا اخي؟ تا ربي خلقك طيب الاتاي عادي، من لازم ثاني تكون رئيس الجمهوريه ولا وزير ولا كيف؟ حنا كاع رؤساء في من نحكمهم بعد؟ حنا كاع رؤساء لازمنا الناس نحكموهم. فاذا الاحسان هو الاتقان، عدم الاحسان يجي لي اسباب، منها قلت لكم هذه الكره، شو هذا؟ يعني كاره. وثاني عندنا واحد العادة في بلادنا تاع شد يدك، شد يدك ما معنى؟ يتلاقى مع صاحبه، السلام عليكم، واش لاباس مليح، واش راك تخدم؟ راني نخدم عند واحد خاص بريفي. شد يدك، كيفاش شد يدك؟ يعني راح تولي وزير ولا واش؟ يعني لازم قاعد نخدموا عند الدولة. لا شد يدك، واش شد يدك؟ الله يبارك لك، شو شد يدك؟ هذه منين جات؟ من الاشتراكيه. ها كانت الاشتراكيه، كاين الناس ما يعرفوهاش الاشتراكيات. قال عرضكم. قال كيف كيف؟ يحكى أن أحد الاشتراكيين كان قاعد مع الفقراء، جاز إنسان بسيارة مليحة، قالوا ما كنت تشوفوا هذاك مو بسيارة، هذاك كاع اللي عندهم هذوك السيارة نردهم كيما نتوما. قالوا له علاه؟ علاه ما تعرفناش كيما هو؟ يا سبحان الله، هذه هي. فيردهم كيما هو ولا هو يردهم على غلط. افتح المجال، خلي الناس تخدم، والرزق يرزق ربي عباده، كل واحد يعطي له النصيب اللي يحتاجه. بدك تظن باللي انت يا ربي راه ظالمك، حاشا. هذا النفسيه هذه اللي هي اني ربي اكتب لي واش راني، وربي ما وش ظالمني ونسعى، هذا يخليك تدفن عملك. مرة ثانية هذه شفتها بعيني، كنت راكب مع إنسان واحد يعس الطريق، كانت تشطيح. من بعد هذاك صاحبي قال له واش فلان؟ قال له شوف فلان مع المية راهم في الدار، أنا راني في الشتاء، تسمى مع المية لازم يجي يقعدوا معك يحرسوا. عقلية هذه، أنت خلقك ربي حارس، تحرس هذا المكان وتطيح عليك الشتاء، المعلم ما طيش عليه الشتاء وقاعد في الدار، عادي عادي. يقول لك على ما كاينش، على ربي خلق وفرق بحكمة. طبعا أنت ما تقعدش تحت الشتاء، حاول كيف تدرك منها وتتخبى منها، صح؟ لازم يكون واحد حارس في الليل. علاه احنا في الاعياد حتى في الطوارئ في المستشفيات، واحد من اقربائي صار له حادث نهار العيد صباح عيد الاضحى قبل صلاه العيد، جاوا الحمايه المدنيه الحمد لله كاين حمايه مدنيه، الدواء قال لي طوارئ لي جيرجونس ما كان حتى واحد، انا لازمنا كاع نعيدوا في الدار. ما لازمش تعيد في الدار يا اخي، انت راك تخدم مع المرضى، مش واحد يموت ولا راك مسؤول. كيف انا ما نضحيش مع اولادي؟ ما تضحيش مع اولادك، ما تضحيش. اذا كان صلاه الجمعه، اذا كنت في الطوارئ ما تروحش تصلي صلاه الجمعه، راك حارس على مريض تخليه يموت، تسقط عنك وشنية صلاة الجمعة. لازمنا كاع نعيدوا كيف كيف، كلنا في مرتبة واحدة. لا لا غلط، ربي خلق وفرق. أما هذه بعض الناس يقول له أسمع والله المعلم هنا كاع معمي يا معلم ربي خو، ايوا معلم ربي، ما كاش معلم، ما كاش مدير، كاع انتم مدراء. صعيبه شويه هذه الكلمه، بصح لازم نعلم ولادنا. ولو شوف يا وليدي، ربي خلق الغني والفقير، خلق لي عنده دراهم بزاف واللي عنده شويه واللي ما عندوش. انا انصحك يا بني قبل ان تفكر ان تكون غنيا كن سعيدا، ابحث عن السعادة، ومن بعد كي إذا جاء المال مرحبا به، ما جاش المال راك سعيد. حنا واش حنا نتعلموا كيف نكونوا أغنياء؟ لا لا، معليش تبعت تكون غني مفيش مشكل، صح. أول حاجة ابحث عن السعادة، السعادة منين تجي؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن بعد جاوا الدراهم، الله يبارك، نعرف كيفاش نسير الدراهم، ما جاوش راني سعيد، الحمد لله. وهذا يجعلك تتقن عملك. إذن قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب، يعني فرض وأوجب الإحسان، يعني الإتقان والرفق، على كل شيء، يعني على كل ما تقومون به. ثم النبي عليه الصلاة والسلام جاب لنا مثال، قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. حتى في القتل ما يجوز لك قتله اقتله بإحسان، ما تعذبوش. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نقتل 5 فواسق في الحل والحرم، يعني تكون في مكة قدام الكعبة، تكون في ميناء، تكون في الحج، تكون في المدينة المنورة، كاين 5 حيوانات اقتلها حتى وتكون محرم. وش نعيش؟ الحية، ثعبان، الحنش قدام الكعبة. لك الحمد لله الكعبة قاع راهي رخام بكري. أنا شفيت عليها كي رحت المكة حول ال قدام الكعبة، كانت الرمل نمشي في الرمل. لك راك تمشي راك تمشي في الحرير مليح ماشي مش خرجت لك حية قدام الكعبة اقتلها. ولو في الصلاة ما تقولش حتى نسلم، كذا تسلم تروح اقتلها وانت في الصلاة. الحية زيد، العقرب قدام الكعبة في المسجد في أي مكان اقتلها في الصلاة، خلاش تروح. يقول كيف البليغة بعيدة، روح جيب البليغة جيبها والله واقتل العقرب. زيد الفأر زيد، ها الغراب والكلب العقور، ماشي الكلب اي كلب، لا الكلب العقور. شو معناتها العقور؟ اللي يهجم على الناس، ماشي مكلوب. مكلوب هذاك باينه يهجم على الناس، هو ماشي مكلوب صح يهجم على الناس، اللي يفوت منه يقطعوا وقتلوا. هذو 5 حتى هذو كي تقتلهم احسن. مثلا العقرب ماشي تشدها، تشدها مثلا بحاجه هكذايا باش ما تقيسكش، بعد تنحيلها بالمقص شويه حاجه، بعد فيك يا هكذايا، بعد تربى مع الحيط، لا لا اقتلها خليها تموت. الحيه كذلك يعني احسن القتله. وحتى في بني ادم اللي يجوز لنا نقتلوهم احسن القتله، ما تعذبوش. شوف سبحان الله الاسلام رحيم حتى مع الاعداء تاعو، ما تعذبش ما تمثل. يعني مثلا انا حكمناه اي كافر حكمناه رايحين نقتلوه يستاهل القتل مثلا، اسمك هاي نحيل ودنه كل ودنك، بعد نحيل عينه ديرها في طملات كول فري طملات فريت فريت عين ماشي ها كول. نعم نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن المثلى، اقتلوا ريحوا يا اخي المهم يموت خلينا. هنا العلماء قالوا بصح اذا كان هذا الانسان راح نقتلوه حكمت عليه الشريعه الاسلاميه بلي يموت، تحوى على خاطر قتل بغير حق، ولكنه واجتاب عذب الانسان قبل ما يقتلوه عذبوا. يعني ترى نديروا له كما دار؟ اختلفوا العلماء، والراجح نعم ديروا له كما دار في المقتول. لكن إذا قتلوا بدون تمثيل بدون تشويه ده يقتل مباشرة. وثبت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن طفلة مسلمة وجدت في الرمق الأخير قد رض رأسها، يعني ضربوها بالحجر ضرب ضرب ضرب حتى قليل ماتت. فجاء بعض أهلها وهي في الرمق الأخير فقالوا لها من فعل بك هذا؟ فلان بالتعمال. فلان فلان اليهودي بالتعمال. يهود يهود يهود ملعونين. فجابوه كان ساكن في المدينة، ما قتلوش مباشرة، اعترف عذبوه شوية، داروا له شوية سبوري ميزيك، ها داروا له شوية أدب أعترف. ففعلوا به مثل ما فعل بالبنت، ضربوا رأسه بالحجرة، أضرب أضرب أضرب حتى مات. هذا يجوز. أما إذا كان لم يفعل ذلك قتله فقط، هذا يقتل. طيب لماذا يقتل؟ هناك من يقول بالصعق الكهربائي مثلا في هذا العصر، هناك من يقول بالسيف، هناك من يقول، لكن الصحيح والقتل المريح هو بالسيف، يضرب عنقه فيرتاح ويموت، وتدخل فيها المقصالة. ما المقصالة الفرنسي؟ ها؟ لا جيوتين. فين نقولوا احنا تعبنا جبنا بالك تركيا ولا. المهم هذيك ثاني مليحة، يقسم راسه يروح. هذا يقول أسرع في القتل. أما الصعق بالكهرباء فيه تعذيب، وبالرصاص كذلك فيه تعذيب، إنسان ما يجي يموت حتى يتعذب. لكن المهم على كل حال من عذبهش بالنار، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يعذب بالنار إلا رب النار، من عذبهش بالنار. طبعا دائما نقولوا باللي الذي يقيم الحدود كل هو دولة حاكم، شيء كل واحد يقيم الحدود توني فوضى من بعد. إمام يديروا بعض الناس، واحد يتبلى ولا يجيب له أصحابه، الآخر بعد يجيب له أصحابه، وما كفاوش أصحابه يجي من ولاية واحدة أخرى، ما تخلاص يعني. والمفروض المسؤولين يقوموا بالواجب تاعهم، لأن ما يقوموش بالواجب تاعهم الإنسان يشتكي بهم للمسؤولين واحد أخرين. يعني مع الناس يقول لك يا ودي احنا نعيطوا لهم ما يجوش، ما نفريوها بيناتنا. لا لا، خاصة في الدماء وش فقال مثلا اليوم الفلاني على الساعة الفلانية نادينا المركز الفلاني ولم يأتي، يديروا تحقيق شكون اللي كان في المركز، علاش ما جيتوش، يتعاقبوا. أما هذا تاع إنسان يجوز على حومة يضربوه، يروح أصحاب حومته يجيبوا سيوفة وحدايد وأشياء سلاسل، كيف هذا؟ هي فوضى، ما يجوز قتال من المسلمين. ثم قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. كي تذبح دجاج ولا شاة ولا ما يؤكل ما يجوز أكله، أحسن الذبحة، ما تعذبش الإنسان، عليه أن يقوم بالذبح بما يزين الروح، يزهق الروح. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذبح أحدكم فليجهز، ولهذا لازم تتعلم كيف تذبح الشاة أو البقرة أو ما يجوز أكله، اتعلم واضرب ضربة واحدة. قال وليحد أحدكم شفرته، يعني السكين اللي تذبح بها تكون محدة مليح، وليرح ذبيحته. إذن هذه كلها تفيد أن الإحسان واجب. ومن عدم الإحسان جعلوا بعض الحيوانات غرضا أو هدفا، فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه نهى أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا، رواه مسلم. يعني ما تديرش الهدف حيوان حاجة فيها الروح وتتعلم عليه، لا. ويدخل هذا في العلوم الطبيعية، حبيت تتعلم على الحمامة على الأرنب ما تفتح لهاش الكرش تاعها وهي مسكينة، تشوف وش دير، اقتلها او دير لها تخدير وتعلم عليها، ومن بعد كي تفطن اذبحها وكلها الى حبيتها، وما ناكلهاش فيها تخدير. ايه اذبحها ما ترميهاش حيا للحيوان ياكلها. شوف سبحان الله الإسلام رحيم، وإحنا يقولون لنا الإرهاب والناس صدقت. ها شوف ده وش هو يصير الآن في غزة، الناس بزاف تراجعت. سمعت واحد دكتور مفكر مصري ظاهر أنه كان ضد الإسلاميين كما يقولوا، وهذوك اللي يقولوا لا لا خلاص اليهود ولا ناس ملاح، خلونا من هضره تاع نكرهوا اليهود ونكرهوا النصارى، خلونا يا اصحاب اللحيه انتم تعرفوا غير العداوه والولاء والبراء، خلونا خلونا نعيش بسلام. شفتوا السلام كيف داير؟ كيف تكذب ربي؟ لتجدن اشد الناس عداوه للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، الذين أشركوا كما الهندوس. شفتوا الهندوس كي ينوضوا المسلمين يبدأوا يقتلوا فيهم على جيه من ذاك، يظلموا على قرية تاع مسلمين يبيدونها. واش داروا ثاني في النيبال في البورما؟ يا شيء يندبه الجبين، مسلم يحرقوه حي، المرأة يفتحوا لها بطنها ويجبدوا الجنين ويحرقوه يشويوه. لا لا لا شوف كيف ويقولوا نحن والناس صدقت بلي احنا ارهابيين. انتم الارهابيون ايها اليهود ومن يشايعكم ومن يسايركم. احنا يا الاحسان حتى مع العدو قتل نريحوه نقتلوه نريحوه ما نعذبوش، الا اذا عذب نعذبوه قبل ما يموت. اذا تجعل حيوانا تتعلم عليه الرمايه وهو حي لا يجوز. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه مر بقوم نصبوا دجاجة يرمونها، فقال ابن عمر من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. رواه مسلم. ناس كانوا يتعلموا الرماية حطوا دجاجة وربطوها وبدأوا يتعلموا عليها، ملعون يعني مطرود من رحمة الله. المقصود أن الإحسان مطلوب من المسلم، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالرفق بالذبيحة عند ذبحها، فلا تحد شفرتك وهي تنظر إليك. كاين بعض الجزارين واش يديروا خاصة نهار العيد، يروح يذبح للناس مثلا، ولا ماشي جزار يذبح، يعرف يذبح، يذبح لنفسه والجيران تاعو، يستف الأضحيات هنا مع بعض وهي كلها ينظر بعضها إلى بعض ويبدأ يذبح. يقول آه يا سريعة دك دك دك دك. لا بعدها تهز تهز هذيك الشاة هذيك، علاه نذبحوها؟ علاه نقولوا بسم الله؟ لا، لأنه هذا الشاة هذه روح تحس ربي اللي خلقها هو اللي قالنا أذبحوها، فاحنا نذبحوها باسم من؟ باسم من؟ شكون عطانا التصريح لوتوريزاسيون؟ ربي، بدليل انه كاين بعض الحيوانات ما يجوز تقتلها مثل الهره. الهره ما يجوز تقتلها، القطة قط، الهدهد عرفتوا الهدهد ما يجوز تقتلوه، الضفدع ما يجوز تقتلوه، النملة النحلة. معنى ربي عطانا الاذن باش نذبحوا هذه البقره ولا هذا الناقه ولا الجمل ولا الشاة، فنقول بسم الله. فلا تذبح امام اختها، كذلك لا تحد الشفره امامها. مر النبي عليه الصلاه والسلام على رجل واضع قدمه على عنق شاة في الارض هكذا وهو يحد شفرته وهي ومن الإحسان كذلك أحسن إلى الناس، أحسن إلى الناس، استعمل الخير، أطعم الطعام، دل الناس على الطريق. ونحيو هذا العادة تاعنا على بالي شبيك موت عم بحرك. لا لا، هذه تاعنا على بالي شبيك كي ديرها مع انسان تربيه، وليدك ولا تربيه باش يسترجل مليح. اما هذه ما على بالي شبيك. مثلا كاين مرة واحد كانوا في البحر فوق روشي صخرة، واحد مسكين دار رجلو هكدا ازلق، شد في واحد داخل القلب، ناحية يده ما باليش بيك مات. عن بالهم كي تكون هكدا هذيك هي الرجولة، بالعكس تستطيع أن تكون رحيما وحازما. الحزم في مكانه والرحمة في مكانها. مثلا في الحافلة واحد انت راك شد هكذا، يا واحد قريب طاح شد فيك، يمشي له على باليش بيك انا راه يا اخي خليه يشد فيك. المفروض بالعكس قبل ما يشد فيك واش دير له؟ شده باش ما يطيحش. مسلم رحيم، رحمه، يرحم من في الارض يرحمكم من في السماء. إذن كذلك من الرحمة ومن الإحسان تأديب الأهل والأولاد والتلاميذ بغير عنف ولا إسراف. يعني وليدك كي تضربه من ذاك ضرب غير مبرح لأنه يستاهل وما حبش يسمع الكلام، وقلت له كان ما نضربوش ما يتسقمش، لا مانع، لكن الضرب يكون بإحسان. كاين بعض الناس واش يدير؟ ماشي يضرب وليده، يعذبه. واحد واش قال لي؟ قال لي أنا بابا كان كي يزعف يربطني، يربطوا في الدار شغل الفيلم تاع هذوك تاع لي بيرات، يربطوا هكذايا، قال لي ويجيب تويو ولا يجيب الخيط تاع لونتين تاع التلفزيون ويضربني. قال لي كل ضربه يجبد معايا جلده. قال لي يا بابا علاه دير فيا هكذا؟ قال انا فرنسا عذبتني هكذا، انا ندير هكذا. قلت له باباك مريض نفسيا لازم يداوى، وفرنسا ثاني المستعمره لعنها الله مرضتنا الناس الكبار، نشفى. أنا شفيت على الجيل تاع اللي كانوا مع الاستثمار، ما كانوش نورمال إلا ما رحمه، كانوا عنفيين. على صح تكون راقد في دارك حتى يظلموا لك مرتك ولادك، كاين يقتلوا، كاين يضربوا قدام ولاده، كاين يتعداوا على بناته، شو من عقل يبقى لك؟ صح تاع المفروض كان بعد الاستقلال يكون هناك. يعني من أخطاء اللي درناها أنه عدم العناية كبيرة بالإنسان. الإنسان هو أساس التقدم. قبل ما تدير لي المصانع ودير لي الخبز، مليح مصانع والخبز والماكلة مليح، صح تم بالإنسان، بريه من الصدمات الخطيرة اللي صرات في وقت الاستثمار الفرنسي. ربي يجازيهم ما تخافوش، بالك ربي راح يخليهم مالك صبر. انت القط عندك قط في الدار، كون شي واحد يضربه يربط لك يديه ويضربه تنتقم منه ولا لا؟ لا ولله المثل الاعلى، يضربوا في المسلمين قلت لهم ان الله يمهل ولا يهمل. يا سيدي حتى ما انتقمش منهم في الدنيا، واش كاين؟ كاين الاخره ما تنساش. بعض الناس يقولك علاه ربي ما انتقمش منهم، خلادوا العذاب كاملا يوم القيامه. اذا ضربت وليدك يعني ضرب خفيف هذا شو باش ينتبه. كذلك ضرب الزوجه، كاين بعض الناس واش يدير؟ ماشي يضرب مرته، يضرب معاها دماغ ويرفدها شغل جيد ويرفدها في السماء هكذا قبل ما تطيح يزيد لها تك تك تك تك تك تك تك. قلت انا هكذا شفت الفيلم تاع الكونغ فو. يا صاحبي هذا تاع مريض انت. نعم احسان الاصل هو الرفق، يعني 99% تاع الاعمال تاعك رفق، 1% عند الحاجة وبشروط استعمل الشدة. فهمتوا؟ مش العكس، احنا العكس، احنا العكس. الأصل هو الشدة، لا لا لا، الأصل هو الرفق. وقتاش تستعمل الشدة؟ عند وجود أو الحزم، عند وجود الداعي لذلك الظرف. وهذا من الإحسان أن تستعمل الشدة في وقتها وبشروطها، هو من الإحسان. لأنه كاين ناس لو كان ما تستعملش مع الحزم يبقى معوج، لكن هذا شحال؟ 1%، ماشي كما بعض الناس أصنع ما على درجة حتى واحد. افتح عينيك، مرلق عينيك، اعيا ازقي، منين نخرج من الدار حتى نولي؟ لا لا لا لا، الاصل هو الرفق. كذلك من الاحسان الدلاله على الطريق. واحد قال لك منين جاي للطريق الفلاني، الطبيب الفلاني، المدرسه الفلانيه، الاداره الفلانيه، وري له. اذا تعرف ما تعرف قول له اسمحني، يا ليت كنت نعرف صح اسمحني ما عرفتش. أنا عندك أجر إطعام الطعام، إطعام الطعام من الإيمان إلى آخره من أنواع الإحسان. ربي سبحانه وتعالى أثنى على المحسنين وبين ذلك في آيات كثيرة، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين والله لا يضيع أجر المحسنين. فنسأل الله تعالى أن نكون من عباده المحسنين الذين يحسنون في كل شيء. نروح الآن للحديث 18، حديث كذلك فيه وصية عظيمة من الرسول عليه الصلاة والسلام. الحديث 18 عن أبي ذر جندب ابن جنادة. أبو ذر كان بزاف الناس ما يعرفوش اسمه، يعرفوا غير الكنية تاعو أبو ذر، هو واسمه جندب ابن جنادة. وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل، يعني هذا الحديث رواه صحابيان عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. هذا الحديث فيه وصية عظيمة جمعت حقوق الله وجمعت حق النفس وجمعت حق الناس. المسلم لا يؤدي حقوق الله فقط، بل يؤدي حقوق الله ويؤدي حقوق نفسه ويؤدي حقوق الناس. حق الله: اتق الله حيثما كنت. اتق الله يعني خاف ربي، سواء كنت أمام الناس أو وحدك، ما تخافش ربي برك قدام الناس، لا، خاف ربي قدام الناس وكي تكون وحدك. حيثما كنت، كنت في الغربة ولا في بلادك. كاين بعض الناس في الغربة يدير تيح، يدير حال، مثلا هو من بليدة يروح ولاية واحدة أخرى ما يعرفني حتى واحد، يدير راي. نعم، ربي راه يشوف فيك تما في هذيك الولاية هذيك، ويشوف فيك. اتق الله. كنت في خلوة ووجدت إنسانا ضعيفا ما شافني حتى واحد، يلا يظلم، لا، اتق الله حيثما كنت. في العمل جاك انسان جاب لك، خاصه اداره، الاداره دائما نركز عليها، جاك انسان مسكين جاب الملف تاعو، خدم له الملف تاعو. كيما واحد الاخ غير كيما راح واحد الاداره باش يراجع ورقه تاع الام تاعو، قضيه الملف معين، فقال له: السلام عليكم. نقول رد عليه: السلام مليح. قال لي: رد عليا السلام مليح. قال لي: وعليكم السلام. قال: سلام. ماشي اشكر نعم هو اشكر انا قال له وعليكم السلام نعم كل ما نعرفهم يرد علي بتبسيمه الله اكبر راني النوم ولا واش عليكم السلام نعم خويا قال له عندي ورقه هذه تاع الوالده تاعي قال له ريح قال له ريح ريح مازال باقي يجيب له قهوه قال له ريح قال لي خمسه دقائق عيط لي خينا تفضل قال له واش نجيب اوراق قال له خلاص سي بون واش سي بون نجيب تصاور كيلو تصاور بشاشيه ورطه بلا شاشيه برويطه تاع فيش فاميليار واش ندير قال له لا خلاص خلاص تقدر تروح قال له خلاص قال له خلاص دار هكذا انا نوم ولا واش اداره تخدم في الاداره عاون الناس عاون ومن باب اولى من باب تقول والله غباء ما لحقناش بنادم عندي اشعه تاع الوالده بمليون ايش راك تطلب برشوه احسن اتق الله في العمل ورد بالك تقول باللي هذيك الخدمه كي تخدمها مليحه ربي راح ينساها لك لا تجيك بعض الحالات تصيب تجد ان الله تعالى ييسر لك من حيث لا تحتسب نعم مرة أنا رحت عند إنسان السلام عليكم ما شاف فيا قاع عنده تليفون نعم نعم واش ندير أنا ثاني جبت تليفون قال واش كان دقيقة اللي يهضر معاك هاد التليفون يا أخي احترمني قال اسمح لي يا أخي كذا كذا كذا ايه خلاص ان شاء الله مكاش ما يا سلام يا فرينا كيف انا واقف قدامك تلعب في التليفون اتق الله حيث ما كنت اذن خاف ربي سبحانه وتعالى امشي بتقوى الله سبحانه وتعالى وهذه الوصية هي وصية الله للأولين والآخرين فالله سبحانه وتعالى قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله تقوى الله ما معناه تقوى الله أن تخاف الله وأن تجعل بينك وبين النار وقاية يعني جدار هذاك الجدار باش مبني ليس بالإسمنت ولا بالياجور باش مبني بفعل الطاعات واجتناب الذنوب والسيئات هذا اتق الله حيثما كنت قم بالواجبات وينما تكون جات الصلاة صلي وينما كنت في البحر في الغابة في الرياضة في الدراسة في العمل في الوظيفة في العرس بعض الناس على جاب عشان يصليش لا أقول لكم دي يومين ما صليتش يقول على حنا نجري وعناكنا ما هو ربي خلقك إلا الجازوز خلقك إلا تشارك العريانة كلا يا بعض صلي حافظ على الصلاة اتق الله حيث ما كنت هذا يعني سير على طاعة الله بعض الناس يقول يا شيخ ما ناش ملايكة ما غلقوا واش قال وأتبع السيئة الحسنة تمحوها إذا غلط مباشرة اغسل نظف وأتبع السيئة درت سيئة دير مراها واش حسنة هذيك الحسنة واش دير لها تمحيها شفت منظر ماشي مليح عواك الشيطان مباشرة ارفد المصحف اقرأ ما تيسر شلل عينك بالمصحف شلل هنا هذاك الميكروب هذاك اللي شفتوه يروح سمعت وانت جايز سمعت شعبي ولا الراعي ولا حاول بالله هيا ديرنا شريط تاع القران ولا قرا انت وسمع روحك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هاك تقرا وتسمع هذا بالنسبه للصغائر بالنسبه للكبائر لازم التوبه ما يكفيش واحد يدير ذنب كبير من الكبائر غيبه بعد يقول استنى دوك نقرا شويه قران لا لا كيما الغبار والنجاسه اللي تصيبك كاين بعض النجاسات غير الماء تروح كاين بعض الاشياء لازمها صابون جريزيل وجافيل، طبعا ما تديش جريزيل في يدك، يعني قصدي انه لازم لها تحمق عليها مليح. الكبيره لازم لها التوبه النصوح. التوبه النصوح عندها ثلاث شروط، شكون يقولها لي؟ ثلاث شروط باش تكون نصوح. ما معنى نصوح؟ يعني مليحه كامله تامه. اول حاجه الاقلاع. انسان هو يدير في معصيه يقلع، ما معنى تقول الطائره اقلعت؟ مازال في المطار ولا اقلعت؟ ما معنى اقلعت؟ خرجت من المطار. فانت راك في الذنب، الانسان راه في الذنب حبيته يخرج، ماشي كيما لك راهو يغني يغني ونسى يفتح قدامه، راني ناوي نتوب، راني ناوي كيف ناوي نتوب؟ هاكا خرج راهو ناوي نتوب، كيف ناوي نتوب؟ منا واحدة حمراء ومنا واحدة زرقاء يشحب معاه، هو وقد ضارب ليترا تاع خمر وزوج سيجاريت تاع الاخر، شو راك ناوي تتوب؟ اخرج اخرج. ها زيد الندم، كي تفكر الذنب تقول. بعض الناس كي يكبر كان يدير ذنوب كي كان صغير، بعد الحمد لله انا تبنا، هو ما تابش، هو ما يقدرش ما يقدرش. من بعد كي تفكر لو كان غير ولدي الشباب، لا انت ما تبش، انت ما تبش، تندم. كي تفكرها تقول سبحان الله كيف درت انا ذنب هذا، بعد كل سبحان انا بنادم ربي يغفر، تندم. ثالثا العزم، تعزم باللي ما توليش، ما تقولش لو راني تبت علاه، كي كنت قادر درتها، لو جات واحد المعوقات كي تنحاول المعوقات نديرها، هذه ماشي توبه. هذا اذا كان الذنب بينك وبين الله. ثلاثه، كي يكون الذنب بينك وبين الناس شحال؟ أربعة. ما هي؟ ثلاثة هذيك الأولى، زيد رابعا ترد ترد الحقوق إلى أصحابها. يعني واحد كان يضرب الجيب في الحافلات، سرق شحال من طزدان؟ طزدان يعني بورتوفاي أون فرونسي. من بعد الحمد لله نتوبوا، أهو لا لا، واش دير؟ دراهم طردهم مليون، قلت وين نعرفهم انا؟ يقول لك صرفت في ارجي وفي بليده وفي موزايا وفي مديه، وين؟ قلت نركب الحافله ويخلص زعما، يخلص يعني يضرب الجيب، يخلص يخاف ربي مسكين، يعني يخلص. لا ماشي قوي، يخاف يحكموا المراقب الكونترولور. المهم لازم يقول لك وين نعرفهم؟ واش يدير؟ يتصدق بهم باش يوم القيامه. الله اكبر يا جماعه، الله اكبر. كي ينوض هذاك اللي داو له حرقوه، حرقوه له قلبه، داو له لاطاي مسكين، شهر كامل هو يخدم، ترى هنايا جا هذاك رقد حتى العشره من الفوق هكذايا داهم وراح. حريقه، هذيك الحريقه تعاود تولي. يا ربي شكون دالي؟ ربي ينادي فلان، رد له دراهم، ما كاش دراهم يا ربي، ما كاش. واش يعطي له؟ حسنات. لا لا الحسنات، هذاك السارق اذا عنده حسنات، مثلا راح حج صام صيام مثلا 20 سنه هو يصوم 20 شهر يديهم، يخلصوا الحسنات مازال ما كملش الديون تاعو، السيئات تاع الناس هذوك يوليو ليه، ثم يطرح في النار. الله العافيه. بصح كي تتصدق يعني يتصدق، كي يقولوا يا ربي وراهم، يقول له انت رد له، يقول له ممكن ربي ما يفضحوش، يقول له خلاص او تصدق راهم في الكتاب تاعك، افتح الكتاب تصيب الحسنات تاع دراهمك عم دخلوا لك، لانه هذاك انسان تاب توبه نصوحه ربي يستره ما يلاقيكش معاه. شفتوا؟ هذا هو انسان كان يخدم عند انسان وكان يدي له ملاكاس، لازم تردهم له كيما نردهم له، مازال حي دبر راسك كيما درت الذكاء باش تدي، دير الذكاء باش ترد. ها يا كنت الله يبارك ذكي، ايه دير الذكاء باش ترد. كيف هذا؟ ابعثهم له، اكتب له ورقه وكيس وارميهم له في الطوموبيل تاعو وخلاص. مثلا تعرفوا ركبت معاه، ديت له انسان دانو مثلا 100,000، واش يدير؟ يركب معه في السيارة يقول له اسمع ليسونس عليا ديالك، يقول له وعلى عليك والله غير انا نخلص، ويخلص له 100,000 تاع ليسونس هي تاعو. ما كان ممكن اذا ما كانش هذاك الانسان مات يعطيها لمن؟ الورثة. يجي الورثة قال يا جماعة باباكم كان يسلم مبلغ من المال، يقول بابا ما قالناش ايه بالك ما يقول يعني الانسان ينسى، ما نقولوش بالك ينسى، الانسان ينسى كلام هذا عموم. شحال كان يسلك؟ كان يسلي جلد منين هاك خويا الورثة يدوهم يفرقوهم بيناتهم. ما كانش ما عرفتو لا هو لا الورثة ثم تتصدق. إذن وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. يعني الإنسان هذه حقوق النفس، كي تغلط اغتسل دوش دوش من الذنوب، بالك يكلخ لك الشيطان يقول لك آه ترك تمسخر بربي راك تغلط وتوب مع تغلط وتوب معليش توب حاول ما تغلطش حاول حاول. إذا غلط بالك يكلخ لك الشيطان بالك يخدعك الشيطان. جاء ناس إلى الحسن البصري رحمه الله فقالوا له إنا نستحي من الله. قال لماذا وش كاين؟ قالوا له إننا نذنب فنستغفر ثم نذنب ثم نستغفر ثم نذنب. قالوا له قالوا هذا الذي يريد الشيطان، يريد أن يدخلكم في اليأس من رحمة الله. إنسان حاول ما تغلطش، وإذا غلط توب سريعا إلى الله سبحانه وتعالى. الأذان إذن التوبة وفعل الحسنات لتكفير السيئات هذه مطلوبة من المسلم ولكن الإنسان يحاول لا يذنب. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: التوبة من الذنب واجب، والاحتراز من الذنوب أوجب. يعني حاول ما تغلط، ما تطلقش فرامة في الحطة وخليها تروح، لا، كيف ما تغلط؟ بعد على الناس اللي يجبدوك من المعصية، بعد عن الأعمال التي تسقطك في المعصية، بعد عن الأماكن التي تعينك على المعصية. لكن إنسان دار الأسباب غلط وما كانش ناوي، هذا يتوب سريعا والله يقبل توبة التائب. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يقول هنا: اتق الله حيث ما كنت، خاف ربي وين ما تكون، طيع ربي وين ما تكون، طيع ربي على أي حالة كنت، شابا أم شيخا، طيع ربي وما تعصيه سواء كنت صحيحا أم مريضا، أطع ربك سواء كنت غنيا أم فقيرا، قويا أو ضعيفا، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. إذا غلطت الشيطان ضربك بكف دوخك حتى تطوعك في المعصية، نط خلاص. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. كشني ما يغلطش، لكن نقولوا ما كشني ما يغلطش، يعني بعد ما تدير الاحتياطات باش ما تغلطش. مثلا اتقلقش لسانك بالمزح تؤذي إخوانك، تؤذي أصحابك، لسانك أعطيت له الحرية، ومن بعد كي تجرح صاحبك يزعف عليك يقول لك خسارة عليك البارح، والله غير ما رقدتش على بالك جرحتني البارح، كل ما النوم طال عليك كنا نقصروا زعما واش بك كيف هذا يا أسقم روحك، أعرف واش تهضر، تقدر تقصر، تقدر تمزح بلا ما تأذي، تقدر يقول لك ما تربيناش هكذا، عود نفسك، عود نفسك، درب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وخالق الناس، يعني عامل الناس بخلق حسن. هذا كذلك من التقوى، لكن لماذا أفرده الرسول عليه الصلاة والسلام بالذكر؟ لأهميته، لأن كثير من الناس عندهم التقوى وشن هي؟ كي تكون مليح مع ربي راك مليح، لا ما يكفيش، كون مليح مع ربي، كون مليح مع نفسك اهتم بها، ما تطيعهاش تحرب تروح للهاوية، صونها اغسلها نظفها. وخالق الناس بخلق حسن، كذلك كون مليح مع الناس. بعض الناس يقول شوف انا المهم نكون مليح مع ربي، الناس ما على باليش بهم، لا هذه ما عندناش حنا، هذه تاعنا على باليش بهم، لا ما على باليش بهم. اذا كنت تقصد ما نطلبش منهم، ما نحتاجش منهم، ممكن صح ما على باليش بهم، نعفسهم، نجرحهم، نقلقهم، لا يعني. وخالق الناس بخلق حسن، الاخلاق الحسنه هي من اخلاق، هي من أحسن خصال أخلاق الإيمان. بعض الناس عندهم الأخلاق هذه تاع الناس طيبين، باك شغل وليد فاميليا، باك لازم كلنا نكون وليد فاميليا، كلنا نكون مربيين على اسمع للأحاديث. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. إذن وقتاش تكون أكمل المؤمنين؟ كي يكون عندك الأخلاق الحسنة. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجات الصائم والقائم. رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. يكون عندك أخلاق حسنة وما تصليش بزاف النافلة مثلا، ما تصومش بزاف النافلة، على بالك تفوت هذاك اللي ما عندوش اخلاق حسنه هو يصوم نافله ويصلي نافله تاخر منها. على لانك شوف اللي يصوم النافله الفرض باين، يصوم النافله ويصلي النافله بزاف يقرا القران صح الاخلاق تاعو تهضر معاه يشعل فيك يطير فيك ياكلك، هذا تغلب على نفسه فقط في قضية الصيام والصلاة، يعني عنده أخلاق حسنة تغلب على نفسه وعلى من يتعامل معه. شفتوا كيف علاش يكون خير منه؟ وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما من شيء يوضع في ميزان العبد أثقل من حسن الخلق. الميزان تاعك يكون عندك أخلاق حسنة كيوزنوهم الملائكة الميزان تاعك يكون ثقيل، وإن صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وهو حديث صحيح. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال: ألا أخبركم بأحبكم إلى الله وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ نقول لكم شكون اللي يحب ربي بزاف ويكون الجار تاعي تاع الرسول عليه الصلاة والسلام. على بالكم في الجنة كاين اللي في الجنة ما يشوفش بزاف الرسول عليه الصلاة والسلام، تشوفه مرة في العام مرة زوج قرون راك عايش في الجنة ما تشوفوش دائما. بصح كي يكون عندك أخلاق حسنة وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بزاف تكون جاره تقهوى معاه كل صباح تقهوى معاه مليحة هذا. كما الآن مثلا لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام راهو حي في المدينة وحنا رانا في الجزائر شحال كاين بيناتنا 6000 كيلومتر، كيما واحد عايش تما مع الرسول مع الرسول يصلي معاه يشوفه دائما، حنا مين ذاك تكري طيارة ولا تروح تشوفه؟ ها كذلك يوم القيامة كي تكون عندك في الدنيا أخلاق حسنة تكون أقرب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام مجلسا. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أحسنكم خلقا. رواه ابن حبان وهو حديث صحيح. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: اكثر ما يدخل الناس الجنه تقوى الله وحسن الخلق. رواه الترمذي وغيره واسناده حسن. اذن امران سببان في كثره دخول الناس الجنه، وشنو هو؟ تقوى الله وحسن خلق. ما هو حسن الخلق؟ فسره عبد الله بن المبارك قال: الخلق الحسن هو كف الأذى وبذل الندى يعني الخير وطلاقة الوجه. كف الأذى ما تأذيش الناس، هذه الكلمة يدخل فيها كل الأذى، ما ترميش الفضلات في أي مكان كما رانا نشوفه الآن، تمشي الحاويه البيدون حاشاكم تاع الزبل هنا صاشيه من هنا الله خويا معليش كيف كيف معناه كيف كيف حامي الداخل. الناس اللي هم يجوا للمساجد حاشاكم البلايغ تاعهم صبابط وين يخلوهم عند الباب هذا يا اخي كاين قجوره هات قجوره وعلاه عبالك كون كش واحد يعصر ويطيح على راسه ولا على نيفه غدوة تجي داخل الجنة وراك رايحة يا من نهار واحد واش كاين؟ واحد النهار حطيت البليغة تاعك عند الباب جا واحد مسكين خارج عثر عليها طاح تكسر نيفه خلصوا روح خلصوا تو رحت نصلي ديت سيئة أنا عمي علاه تحط البليغة تاعك عند الباب وعلاه؟ حط في الأقجر يا سيدي بعد بعد بعد من الباب بعد سهلة حاجة سهلة تدخل للجنة. هيا إن شاء الله نعاودو نديرو هذا كي تجي للجامع ما تحطش البليغة تاعك. حنا نجو داخلين للجامع لازم لك تجوز على الجبل تاع الأحذية إذا تشوف هكذا بلايغ باش تدخل. ما علاه حاجة سهلة ها نبداو هنا صح. كي نكونوا معروضين في دار شحال مرة نروحوا في دار نديروا جلسة ولا شي واحد يعرفنا على عشاء ولا قعدة ولا أتاي ولا حاجة كي نجي داخل نصب صبابط عند الباب نقول لهم انا ما ندخلش. يقولوا لي علاه؟ صبابط نحاهم ديروا منه ومنه. واحيانا نديرها انت بالصبابط قلت لهم راني جاي ندير لكم درس باش كيفاش نسقموا. نبداو هنا بالصبابط سقموا صبابط سقموا بليغه نسقموا هذا كف الاذى. كي تجي طالع في الحافله هذه دائما عاودها ما تطلعش الاخرين هابطين. اوقف على اليمين تاع الباب وعلى اليسار يهبطوا اللي راهم لداخل من بعد نطلعوا احنا ياك. شو كيفاه هذو هابطين هذو داخلين بعد انت يا محمد سبحان الله. كف الاذى وبذل الندى دير الخير وطلاقه الوجه يعني تكون تبتسم في مكان ابتسام. كي تكون في جنازه ما تبتسمش مع تروح عند واحد عظم الله اجركم يضربك على بالك يتيري فيك شهد. يعني الابتسام ما عند مكانها هذا هو. اذا هكذا ايها الاخوه نكون ان شاء الله عندنا الاخلاق الحسنه حتى نكون من عباده المؤمنين القريبين من الله سبحانه وتعالى والقريبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنه. دائما رانا ندعيو بعض الناس بداو يعياو من الدعاء ما تعياش من الدعاء تعياش دعاء لاخواننا في غزه ولجميع المسلمين. بعض الناس يقول لك صح كاين مسلمين راهم مضطهدين في كثير من الاماكن صح صح. فلسطين عندها مكانه خاصه على قدس هي اولى القبلتين وثالث لا مش الحرمين ثالث المسجدين. قلت ماشي حرام تقدر تصيد تما ان شاء الله نبداو نصيدوا ليه تما. ها هو صح في مكه ما تقدرش تصيد الحمام ولا في المدينه حرام صح. انا قلت ماشي حرام. المهم اولى القبلتين وثالث المسجدين والصلاه فيه شحال 250 صلاه وفي روايه 500 لكنها ضعيفه 250 صلاه. إذا نكفروا الدعاء وما نعياوش من الدعاء ورانا بين الأذان والإقامة الدعاء مستجاب إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم كن لاخواننا المظلومين في غزه وفي فلسطين وفي كل مكان اللهم كن لهم يا رب العالمين. اللهم نجهم اللهم نجهم اللهم نجهم اللهم نجهم من الظلم والظالمين ومن اضطهاد المضطهدين يا رب العالمين. اللهم آوهم يا رب العالمين. اللهم اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم يا رب آمنهم من خوف يا رب العالمين. اللهم كن لهم يا رب العالمين وآوهم يا رب العالمين. اللهم آوهم يا رب العالمين. اللهم آوهم يا رب العالمين. ومن مات او قتل منهم فاجعله عندك من الشهداء الصالحين يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سبيلك يا ربي. مدهم بروح من عندك أيدهم بروح من عندك يا رب. اللهم انصرهم اللهم ثبت قلوبهم اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم. اللهم اجعل في قلوبهم الشجاعة والثبات يا رب العالمين. اللهم انصرهم على القوم الظالمين يا رب العالمين. اللهم يا ربي وفق جميع المسلمين لمساعدتهم للجهاد في سبيل الله وليس بالطعام فقط يا رب العالمين. وخاصة إخوانهم القريبين منهم يا رب العالمين وفقهم للجهاد في سبيلك. افتح الطريق للجهاد في سبيلك يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود الظالمين الملعونين اللهم عليك بهم يا رب العالمين. ومن يعينه من الكفار والمنافقين اللهم ألقي في قلوبهم الرعب اللهم زلزلهم يا رب العالمين. اللهم اشف صدورنا بهزيمتهم اللهم اشف صدورنا بهزيمتهم يا رب اشف صدورنا بهزيمتهم يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you.